بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله في هذا الدرس الثاني من دروس النحو في شرح متن الآيات الرومية في النحو. كنا في اللقاء الماضي قد بدأنا في قول المؤلف، تكلمنا عن مقدمات علم النحو ومعنى النحو وفائدته واستمداده وكذا، لكن بدأنا بكلام المؤلف: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وتكلمنا عن تعريف الكلام، وأنه يقصد به الجملة المفيدة التي تفيد علما عند السامع ويحسن السكوت عليها، كيقول محمد الحق وجلس محمد والسماء صافية ونحو ذلك. هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فأرجو أن تكونوا قد يعني راجعتم ما سبق في المحاضرة الماضية. يقال المؤلف، أرجو وضع المتن: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أقسامه يعني أقسام الكلام الذي تقدم كلام المؤلف عليه. أقسامه يعني أقسام الكلام. ثلاثة يعني ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الكلام العربي الذي نقل عن العرب لا يخرج عن كونه اسما او فعلا او حرفا. اذا الكلام عندنا اسم او فعل او حرف، لا يوجد قسم رابع. الدليل على ذلك التقسيم هو الاستقراء. والاستقراء مصدر للفعل الثلاثي المزيد بثلاثة حروف الذي هو استقرأ. أصله المجرد قرأ، وهو الثلاثي مزيد بثلاثة حروف: استقرأ على وزن استفعل، استفعل يستفعل استفعالا، استقرأ يستقرئ استقرئ استقراء، فهو مستقرئ. فاستقراء هذه مصدر من الفعل استقرأ. ويراد بالاستقراء أن الناظر ينظر في مفردات وأجزاء يصل بها إلى أمر كلي مجمل. يعني مثلا لو نظرنا حولنا، انظر حولك ووجدنا أن كل الناس تمشي على رجلين، إذا نقول بالاستقراء كل إنسان يمشي على رجلين، لأننا لم نرى إنسانا يمشي على ثلاثة أرجل. هذا الاستقراء، ننظر في الأجزاء ونصل منها إلى الكليات. عكس الاستقراء الاستنباط أو الاستدلال. الاستدلال هو النظر في الكليات، والاستدلال بالكليات على الجزئيات. خلاص، كأن تقول كل إنسان متكلم ومحمد إنسان، محمد متكلم. قضيتين ونتيجة، القياس المنطقي اللي هو المعروف، ده اسمه استدلال. إذا عكس الاستقراء الاستدلال. إذا دليل تقسيم الكلام العربي إلى اسم وفعل وحرف هو الاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ أننا نظرنا فيما هو موجود من كلام العرب بين أيدينا، من الشعر، شعر الاحتجاج الذي تكلمنا عنه المرة الفائتة، والقرآن والسنة، فوجدنا أن الكلام العربي هذا لا يوجد فيه من أنواع الألفاظ إلا اسما أو فعلا أو حرفا. لم نجد قسما يمكن أن نصنفه على إنه قسم رابع. هذا معنى الاستقراء. الاستقراء هو النظر في الجزئيات، خلاص، مسح الاساسي يعني للجزئيات والوصول منها الى الكليات. الكليه اللي احنا طلعنا بها، النظريه اللي احنا طلعنا بها ان الكلام اما اسم او فعل او حرف. خلاص شفت بقى ان الاستعجال وحش يا سوما، الكلام يخلص يبان على طول ماشي. وعكس الاستدلال انك تنظر من الاعلى تقول مثلا كل فعل مرفوع، دي قاعده كليه ماشي. سمع الله لمن حمده، ولفظ الجلالة فاعل، إذا لفظ الجلالة مرفوع، ده اسمه استدلال. مثلا يقول لك إيه الدليل إن الفاعل مرفوع؟ إشمعنى يعني في القرآن ولا في السنة إن الفاعل مرفوع؟ تقول له دليل الاستقراء، أننا قرأنا كلام العرب المتاح أمامنا فلم نجد من قام بالفعل أو قام به الفعل إلا مرفوعا. فهذا دلنا ان كل فاعل مرفوع في اللغه العربيه. ما سمعناش حد من العرب مثلا يقول سمع محمدا الحق او قال زيدا الخير. فلما كل العرب يرفعون من يقوم بالفعل اللي هو اسمه الفاعل هذا، اذا دل ذلك بالاستقراء بالنظر في كل هذه الجزئيات والافراد الى القاعده الكليه ان كل فاعل مرفوع. خلاص إذا دليل التقسيم هو الاستقراء، الاستقراء الذي هو النظر في الجزئيات والخلوص منها إلى الكليات. واضح؟ مين مش فاهم؟ مين مش فاهم يكتب ثلاثة. خلاص هنا أو هناك، يعني لو حد هناك يبعت لي الناس اللي مش فاهمة. طيب. ايه ده كل دول مش فاهمين؟ طيب. طيب خير. اللي مش فاهمين يكتبوا ثلاثة مش الفاهمين. طيب المهم. لأن انتوا سمعتوا غلط بس. دول الفاهمين أكيد. طيب تاني. بنقول لماذا نقول إن اللفظ أقسامه اسم أو فعل أو حرف؟ ما المبرر يعني؟ لماذا لا يكون الكلام له 10 أقسام؟ جيد؟ لماذا يعني؟ نقول الدليل هو الاستقراء. ايه ما هو الاستقراء هذا؟ الاستقراء اننا نظرنا فيما بين ايدينا من كلام. نحن نظرنا في الكلام. خلاص؟ كلام العربي الموجود، الشعر، النثر، القرآن. جيد؟ ونظرنا إلى أنواع المفردات والألفاظ التي في هذا الكلام. جيد؟ نظرنا إلى أنواع الألفاظ التي في الكلام، فوجدنا منها أنواعا هي الاسم. سنتكلم عن هذا بالتفصيل الآن، ما الفرق بين أنواع الثلاثة. ونوع آخر هو الفعل، ونوع ثالث وأخير هو الفعل. لا نجد قسما رابعا. يعني لما أقول لك إيه الدليل إن النوع البشري ده فعل بقى، ينقسم إلى ذكر وأنثى، مش يمكن في حاجات تانية؟ وارد ولا مش وارد؟ يعني هل النظر العقلي يحيل هذا التقسيم انه يكون في ذكر وانثى وحاجه واشياء اخرى؟ ممكن، كل شيء ممكن. عامل زي اللي بيقول لصاحبه لو ربنا كان خلق الانسان بثلاث ودان كان يبقى ايه الحكم؟ قال له كان هتبقى حاجه غريبه جدا، تفاهه طبعا. لا، لو كان خلق ثلاث ودان ما كانش تبقى حاجه غريبه ولا حاجه، كان هيبقى عادي، كان هيبقى ابو ودنين، ده كان هيبقى كارثي يعني. فكذلك الامر، ليه ذكر وانثى فقط؟ بالاستقراء، ان احنا لم نجد في المشاهد المحسوس اللي احنا نعرفه ان النوع البشري ما فيهوش غير ذكر او انثى، لو كان في قسم ثالث كنا وجدناه. فالاستقراء احنا ننظر للجزئيات، انا وانت واخي وهؤلاء هم الجزئيات ذكر وانثى، لا يوجد قسم ثالث. بالتالي بنقول ان النوع الانساني انه الانسان ينقسم لذكر، كذلك ان الكلام ينقسم الى اسم وفعل وحرف، لاننا لم نجد قسما رابعا. هذا ما يسمى بالاستقراء. نظرنا في كلام الموجود. يعني مثلا واحد يقول له هناك قسم رابع، طب ائتي به، ايه هو قسم الرابع؟ ان استطاع ان ياتي بقسم رابع لا يكون اسما ولا فعلا ولا حرفا فجيد، يقبل منه، لكن هذا لم يوجد، لم يجده احد. ما وجدناش في الكلام العربي الا الاسم والفعل والحرف. اللي مش فاهم يقول خلاص. مين لسه مش فاهم؟ ممكن اقول باسلوب تاني، كلمة استقراء ما اصلها؟ الناس اللي بتنام والناس اللي بتتاخر، انا قلت كلمة الاستقراء في اللغة في الاصطلاح معناها ايه. المهم بس الان، هل هذا مفهوم؟ الان مفهوم. ليه الكلام ينقسم الى اسم وفعل وحرف؟ ليه الفاعل مرفوع؟ ليه المفعول منصوب؟ لانه لا يوجد دليل على ذلك الكتاب والسنه، ما فيش دليل على هذا الا الاستقراء. ايه معنى الاستقراء تاني؟ الاستقراء هو اننا ننظر في الجزئيات، انا وانت وغيرنا، لان نحن جزئيات، نحن لسنا النوع الانساني قاطبة، مش احنا لسنا البشرة جميعا مجتمعين، لا. فننظر في الجزئيات، وعن طريق النظر في الجزئيات نصل الى حكم عام. الحكم العام ان البشر اما ذكر او انثى. كيف وصلنا الى ذلك؟ عن طريق النظر في الجزئيات، احمد وزيد وفاطمة وزين. كذلك النظر في كلام العرب افضى بنا وادى بنا الى الوصول الى الحكم العام الذي هو ان الكلام اسم او فعل او حرف. جيد؟ واضح الان؟ موقع فلسفة الثانوية العامة. نعم، من الجزء إلى الكل. تمام؟ المعجم المحيط، تمام؟ طيب. يقول أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. إذا الكلام ينقسم إلى اسم أو فعل أو حرف. أول شيء يجب أن تقف عنده وأنت تعرب، لأن الصيغة التطبيقية لعلم النحو هي الإعراب وما يترتب عن الإعراب من الفهم للمعنى، كما قلنا في المرة السابقة كيف يؤثر الفهم الإعراب على الفهم. بمناسبة مثل النحوي واللغوي ما فيش حاجة اسمها الفهم برضو، دي الثالثة بتاعتهم، النحوي واللغوي والفهم. جيد؟ الفهم، فهم يفهم فهما، ماشي. فيجب أن تسأل نفسك أولا: هذه المفردة، هذه اللفظة، اسم أم فعل أم حرف؟ والآن سنتكلم عن كيفية معرفة الاسم من الفعل من الحرف، يعني ما هي العلامات التي نستدل بها على الاسم أو الفعل أو الحرف. جيد؟ الأول يجب أن نفهم ما معنى الاسم وما معنى الفعل وما معنى الحرف. جيد؟ المؤلف بدأ بالاسم قبل الفعل والحرف لشرف الاسم، لشرف الاسم عن الفعل والحرف. لماذا شرف الاسم عن الفعل والحرف؟ لأن الاسم هو الذي يقوم بالفعل. يعني لما نقول محمد سمع الدرس أو سمع محمد الدرس، من الذي قام بالفعل؟ من الموصوف بالفعل؟ محمد. جيد؟ فإذا الاسم، لذلك يقدمون الاسم على الفعل والحرف. جيد؟ يقدمون الاسم على الفعل والحرف، قالوا لشرفه، لأنه هو من يقوم بالفعل أو يقوم به الفعل، لأن الفعل زي ما هنقول فيما بعد هو من قام بالفعل أو قام به الفعل. في فرق؟ في فرق. من قام بالفعل، لما أقول كتب زيد، مين اللي كتب؟ زيد. طب لما أقول مات زيد، اللي مات زيد صحيح، لكن هل زيد هو الذي قام بالفعل؟ يعني هو قرر أن يموت، ولا الفعل هو الذي قام به؟ ففي كل الأحوال، في كل الأحوال، سواء هو قام بالفعل أو الفعل قام به، يعني حل فيه واتصف زيد بذلك الفعل، في كل الأحوال هو المقصود بالكلام، هو المقصود بالكلام، لذلك قدموا الاسم لشرفه. الاسم في اللغة هو ما دل على مسمى، الاسم في اللغة ما دل على مسمى. جيد؟ ما طلعناش حاجة من القاموس المحيط، خلاص هنستقيم من مجمع النور، خلاص يا أخ خلاص. الاسم ما دل على سمى، هذا في اللغة. في اصطلاح النحويين الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. إذا الاسم كلمة، هذا التعريف، دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. جيد. مثلا لو قلنا زيد قائم، زيد قائم، هذه جملة مفيدة، جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر، زيد قائم. جيد. هل في هذه الجملة فعل؟ هل يوجد فعل في هذه الجملة؟ ها، زيد قائم، هل يوجد فعل في هذه الجملة؟ لا يوجد فعل، زيد اسم وقائم اسم. جيد. طيب زيد قائم، زيد اسم دل على معنى، ما معنى زيد؟ المعنى أن شخصا ذاتا ذكرا اسمه زيد، إذا كلمة زيد دلت على معنى في نفسها. جيد. سيأتي الآن الكلام، اصبروا اصبروا. جيد. إذا زيد اسم دل على ذات ذكر مسمى بزيد، ليس أنثى ليس حيوانا زيد. وقائم دال على القيام، يعني أفهمنا معنى القيام أن زيدا قائم، ليس جالسا ليس نائما ليس آكلا. إذا فهمنا منه أن زيدا قائم، حاله القيام. زيد. طيب متى قام زيد؟ متى قام زيد؟ زيد قائم. يعني هل هو قائم الآن أم سيقوم أم قام سلفا؟ حتى الآن الكلام لا يدل على الزمن إلا لو أتينا بلفظ يدل عليه. لو قلنا زيد قائم سلفا، أو زيد قائم مقام أبيه عليكم السلام ورحمة الله. جيد. زيد قائم غدا، جيد. لاحظ الآن لو قلت زيد قام، زيد قام، هذا أيضا مثل زيد قائم، يدل أن زيد قام بفعل هو القيام، لكن متى هذا الفعل؟ قام فعل ماضي، إذا دل أن زيدا قام في الزمن الماضي. طيب زيد يقوم، إذا يقوم الآن. زيد سيقوم، سيقوم فيما بعد. إذا كلمة قائم دلت على حصول القيام، فهمنا منها حصول القيام، لكن متى هذا القيام؟ ما وقته؟ هذا لم يفهم. جيد. لما أقول الأكل مفيد للصحة، الأكل، الأكل هذا فهمنا منه المعنى، فهمنا منه المعنى، أكل الطعام مفهوم. جيد. الأكل مفيد. لكن لما نقول أكل زيد أكلا مفيدا، أكل دلت على حصول نفس المعنى الذي هو الأكل، لكن مع إضافة مهمة، إضافة الزمن، أنه أكل في الماضي. يأكل زيد أكلا مفيدا دلت على معنى الأكل، ودلت ذلك على الزمن أنه يأكل الآن. هذا هو الفرق بين الاسم والفعل، أن الاسم يدل على معنى في نفسه لم يقترن بزمان، لم يقترن بزمان. أما الفعل يدل على معنى في نفسه ويقترن بزمان. جيد، هذا هو معنى الاسم ومعنى الفعل. الاسم في اللغة ما دل على مسمى، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، كزيد قائم. فكل من زيد وقائم كلمة دلت على معنى في نفسها، فزيد دل على ذات مسمى به زيد، وقائم دل على ذات موصوفة بحدث يسمى قياما، وكل منهما لم يقترن بزمان كما ترون. جيد. أما الفعل فالفعل في اللغة هو الحدث، الفعل في اللغة هو الحدث. جيد. والاصطلاح، اصطلاح النحويين، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان. فإذا كان ذلك الزمان قد حدث وانقطع كان فعلا ماضيا، وإذا دل على حدث في زمن يقبل الحال والاستقبال فهو المضارع، وإن دل على حدث يقبل استقبال فقط فهو الأمر. ما معنى هذا الكلام؟ لما أقول ضرب، ضرب هذا لفظ، كلمة دلت على معنى في نفسها. ما هو معنى ضرب؟ حصول الضرب، كلنا يعرف الضرب، إذا ضرب المعنى مفهوم. وأيضا تدل على معنى، تدل على زمان اقترن بالضرب، تدل على زمان اقترن بالضرب. ما هو ذلك الزمان؟ زمان ماضي، أنه حدث وانقطع، الضرب انتهى، ضرب خلاص، ضرب وانتهى الأمر. لكن إن قلنا يضرب أو سيضرب، هذه الكلمة تدل على الحال الذي هو الآن، الآن أو الاستقبال فيما بعد، كما تقول لإنسان يفعل الله خيرا إن شاء الله، يفعل الله، فإذا يدل أنه يعني سيحصل إن شاء الله في الاستقبال، في الزمن المستقبل، فهذا هو المضارع. أما إذا دل الفعل على الاستقبال على وجه الطلب كان أمرا، لما أقول اضرب، اضرب، اضرب به طلب من الأعلى للأدنى أمر لشخص أن يضرب، هذا الأمر يدل أن الضرب حصل في الماضي أم أنا أطلبه؟ معنى أني أطلبه أنه لم يحصل. جيد. إذا أنا أطلب أن يحصل ذلك الفعل، إذا هذا يدل أنه غير موجود، لأنه لو كان موجودا لكان الأمر به عبثا، يعني هو بياكل وقال له كل، عامل زي ما لا قاعد، قال له اقعد، قال له ما انا قال له اقعد كمان، يعني اقعد بس خلاص. فاذا لما اقول له اضرب، اذا دل ان هذا الفعل ليس موجودا في الماضي ولا موجود في الحال، لكن انا اطلبه في الاستقبال. اذا الفعل الامر هو حدث ليس موجودا في الماضي ولا في الحال، لكنه يطلب حصوله في المستقبل. كل، ذاكر، اشرب، ليس موجودا في الماضي ولا في الحال، لكننا نطلبه في الاستقبال. جيد. من لم يفهم هذا؟ طيب، الذي لم يفهم يكتب ثلاثة، ولو في حد في الغرفة الأخرى لم يفهم أيضا انقلوا لي ذلك، يعني واضح. طيب. ومن غير إحراج بالمناسبة، ما فيش شيء، يعني ظروف أخرى منقطة. والله خصوصا درس النحو، أنا وجهة نظري الشخصية، طبعا الإخوة هناك يعني هم أدرى، لكن أنا وجهة نظري الشخصية أنه في النحو خصوصا وخصيصا وخاصة أنا لازم أثق إن نفسي ولا مش فاهم. لان ما ينفعش بعد 10 دروس لما نكون بنقرب بقى التمييز والمفعول لأجله ولاقي الناس مش عارفة تفرق بين الاسم والفعل مثلا. مش مهم وفعلا يمين الناس اللي مش فاهم يقول انه مش فاهم، لان النحو كله مرتب بعضه على بعض. فانا لازم استوثق تماما ان كله فاهم نقطة نقطة. خلاص، الذي لا يفهم شيئا مما قلته حتى الآن يكتب سلام. خلاص، ان ده مهم جدا، التفريق بين الاسم والفعل والحرف ده في غايه الاهميه. حاضر، فعل الامر لما اقول اضرب يا فلان، اضرب، جيد، اضرب افهم من هذا الفعل امرين. الاول حصول الضرب، يعني معنى الضرب استقر في ذهني لما اسمع اضرب، فهذا له معنى في عقلي غير معنى كل او اشرب او اتق الله. اذا دل على معنى في نفسه واقترن بزمان. ما هو زمان فعل الامر؟ هذه القضية الان. هل زمان فعل الامر، زمان حصول الفعل يعني، هو زمن الماضي ام المضارع ام المستقبل؟ لا شك انه المستقبل. لماذا؟ لانه لو دل فعل الامر على الزمن الماضي لما كان له معنى. ايه معنى اني اقول لانسان يضرب وضرب وانتهى ان اقول له اضرب؟ الفعل الامر يدل ان الفعل ليس موجودا الان، انما اطلب فعله لانه غير موجود الان. نعم، كل فعل دل على الطلب واستحق علامة فعل الأمر يكون فعل أمر. اضرب، كل، اشرب، اتقي، اسمع، أبصر، أحسن، أذن، دن، را، قي، اسمع، كل فعل دل على الطلب. وسيأتي الكلام على علامات الأفعال الآن. يجب أن يدل على الطلب، وله شرط آخر أن يقبل نون التوكيد كما قال ابن مالك: وسمي بالنون فعل الامر ان امر فهم، وسمي بالنون فعل الامر ان امر فهم. والامر ان لم يكن للنون محل فيه واسم فعل نحو صحو حي هل. سنقول هذا كلام الان. خلاص، اذا الان اسم دل على معنى في نفسه، خلاص، وفعل دل على معنى في نفسه واقترن بزمان. جيد. اذا لما اقول لك الاكل، الشرب، السمع، البصر، كل هذا يدل على معنى في نفسه، لكن ما وقته، ما زمانه، متى حصل الاكل، متى حصل الشرب؟ هذا في الافعال. اقول لك اكل، شرب، سمع، ياكل، يشرب، يسمع، كل، اشرب، اسمع. هنا فهمت الزمن. جيد. إذا الاسم لغة ما دل على المسمى، واصطلاحا ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، والفعل لغة الحدث، واصطلاحا ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمان ماض أو مضارع أو مستقبل. ماشي. طيب الحرف، الشيخ في المتن بيقول: وأقسامه 3: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ما معنى حرف جاء لمعنى؟ مثلا زيد، زيد هذا اسم يتكون من حروف، صحيح؟ لأن اللفظ كما قلنا صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية في المرة اللي فاتت. يتكون من كم حرف زيد؟ يتكون من كم حرف؟ 3، صح؟ ازاي؟ ما اسمهاش الزين بالمناسبة. خلاص؟ الزين يعني الراجل السكر اللطيف. خلاص؟ أو الشيء الطيب. ازاي؟ والياء والدال، 3 أحرف. خلاص؟ ماشي بالإجماع ثلاثة، مين بيقول اتنين؟ ماشي ازاي والياء والدال؟ خلاص زيد. طيب وبعدين هذه الحروف هل لها معنى من غير اتحادها في الكلمة؟ ليها معنى في نفسها الحروف ديت؟ ملهاش معنى، مجرد حروف، إن لم تشكل وتكون كلمة لها معنى لا يصبح لها معنى. خلاص. طيب إذا المؤلف يقول حروف، حرف جاء لمعنى، حرف جاء لمعنى ليخرج من كلامه حروف المباني. ما هي حروف المباني؟ الكلمة بناء، أنت بتبني جدارا، الجدار هذا يتكون من لبنات طوب يعني. خلاص جيد. فكل كلمة في العربية هي بناء ويتكون من لبنات، هي الحروف. فحروف المباني هي الحروف التي تكون الكلمة، زيد زاي والياء والدال، عمر العين والميم والراء، وهكذا. لكن الحروف اللي يقصدها المؤلف هنا ليست هذه الحروف، لذلك قال حرف جاء لمعنى كي يخرج هذا النوع أصلا، هو لا يريده، لأن نحن كلامنا في الكلام المفيد والحروف في ذاتها ليست مفيدة. إذا كلام المؤلف عن حروف المعاني، إذا هناك حروف مباني وحروف معاني. حروف المباني هي الحروف التي تكون الألفاظ، وهذه لا معنى لها قبل دخولها في اللفظ. جيد. فالقاف والألف واللام لا معنى لها قبل اتحادها في الفعل قال، فإذا هي اتحدت أفهمت معنى القول في معنى القول والزمن الماضي. حروف المعاني كما تقول مثلا ذهبت إلى البيت، إلى هذا حرف، حرف جر كما تعرفون جميعا. هل إلى حرف مبنى أم حرف معنى؟ يعني هل إلى حرف بمثابة النون والسين والصاد والضاد والطاء والظاء وكذا؟ بل هو حرف يؤدي ويدل على معنى الذي هو انتهاء الغاية كما سيأتي بعد قليل. والذي يدل على ذلك أن حرف المعنى هذا يتكون من حروف مباني، يتكون من الهمزة، مش الألف، إلى، يتكون من الهمزة واللام والألف إلى. خلاص. فإذا المؤلف يقول اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليخرج من كلامه حروف المباني، هو يقصد الحروف التي تدل في التي تدل على معنى. جيد. إلى، من، إلى، عن، على، الهمزة، اللام، هل، رب، ما، الحرفية، النفية، يدل على هذه، يقصد هذه الحروف، لا يقصد الحروف التي تكون بنية الكلمة في اللغة. واضح حتى الآن؟ طيب الحرف لغة هو الطرف. خلاص. حروف الجر من حروف المعاني، نحن نتكلم مش إلى وفي وعلى وعن ورب، مش دي حروف جر؟ حروف جر. احنا نقول المؤلف قال حرف جاء لمعنى، حرف جاء لمعنى عشان يخرج من كلامه حروف المباني. حروف الجر حروف معاني طبعا، طبعا ليها معنى ولا ملهاش؟ ليها معنى. هل حرف للاستفهام؟ نعم. جيد. حروف بشكل عام، حروف المعاني تشمل حروف الجر وتشمل حروف للاستفهام وتشمل حروف اخرى والباء. خلاص. الباء إذا كانت حرف جر الباء إذا كانت حرف جر فهي حرف معنى، لكن الباء في مثل قولنا باع هي حرف مبنى لا معنى لها في نفسها. يعني الباء في قولك باع هي حرف مبنى، لكن الباء في قولك مثلا رأيت بالبيت خبزا، الباء هنا حرف معنى لأنها تدل على معنى. كذلك اللام في قولك سال هي حرف مبنى، لكن اللام في قولك ذهبت لأزوره هي هنا حرف للمعنى يدل على التعليل، يدل على العلة والسبب. لا هناك حروف أخرى غير حروف الجر سأتي الكلام عليها إن شاء الله خلاص فيما بعد. الحرف في اللغة هو الطرف، الطرف بفتح الراء، الطرف، طرف الشيء حرفه، طرف السرير، طرف الجبل، جيد. أما الطرف بسكون العين فهو البصر، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، لكن الطرف هو الحرف في اللغة، جيد. واصطلاحا عند النحويين كلمة دلت على معنى في غيرها، الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها. كيف؟ لما أقول لم، لم هذا حرف يدل على النفي. لما أقول لم يضرب، لم يسمع، لم يقل، لم يبصر، يدل على نفي الوجود، نفي البصر، نفي السمع، نفي الكلام، نفي الضرب. إذن لم يدل على النفي. السؤال الآن، هل لم دل على النفي بذاته أم دل على النفي في غيره؟ يعني لو قلت لك لم، يعبد الله على حرف، على طرف، على طرف، على طرف يعني متقلب يعني لم، فهمت شيئا؟ لا تفهم إلا إن قلت لك لم يضرب، فتفهم حصول النفي في الضرب إنه لم يضرب. لما أقول لك في، في تدل على الظرفية، إن شيء داخل شيء، ده معنى الظرفية، لكن هل تدل في نفسها أم في غيرها؟ لا في غيرها. لما أقول لك الورقة في يدي، هنا ظهر معنى في، ظهر في غيره، جيد. لذلك يقول الحرف ما دل على معنى في غيره. لكن لو قلت لك الضرب، الضرب، الضرب اسم، هل فهمت المعنى؟ نعم الضرب مفهوم جدا، اي الضرب اي عارفين، اذا دل على معنى في نفسه. طيب يضرب تفهم؟ نعم افهم، يضرب يعني ضرب يحصل الان، صحيح. لم من يضرب من؟ ها؟ صحيح لم تفهم من يضرب من؟ صحيح لم تفهم من يضرب من، لكن فهمت حصول الضرب. لكن لما اقول لك في، في ماذا فهمت من في؟ مش في يعني فمي، لا في، على، عن، ماذا فهمت؟ لم تفهم شيئا. إلا إن قلت لك في البيت، تقول نعم فهمت أن في البيت شيء مظروف وداخل البيت، جيد. فإذا نحن رتبنا هذه الأقسام الثلاثة التي هي الاسم والفعل والحرف ترتيبا دلاليا من حيث الدلالة، ما هو أدنى قسم من الناحية الدلالية؟ ما هو أدنى قسم من الناحية الدلالية؟ الحرف، لأنه لم يدل على معنى في نفسه. طيب أعلى منه مرتبة، المرتبة التي فوقه، لا ليس الفعل، الاسم. الاسم يدل على معنى في نفسه فقط، يعني عنده ميزة واحدة، لكن الفعل يدل على معنى وزمن. هذا كامل الأوصاف، هذا الاسم يدل على معنى فقط، الضرب، الأكل، فهمنا. لكن يضرب دلت على ضرب وزمن الضرب، واضح الآن؟ إذا الحرف لا يدل على معنى في نفسه، يدل على معنى في غيره، والاسم يدل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، والفعل يدل على معنى وزمن. جيد. الإخوة هناك فاهمين؟ تاني، الفعل يدل على معنى وزمن. يأكل دلت على الأكل، والزمن المضارع دلت على كم شيء؟ على شيئين. طيب وبعدين؟ الأكل دل على معنى الأكل، إذا دل على شيء واحد. طيب لم دلت على النفي، لكن ما نفي ماذا؟ لم يفهم، فيدل على معنى في غيره. لو قلت لم يأكل، إذا أنفى إن، إذا الحرف هو أقل الأقسام الثلاثة من الناحية الدلالية، من الناحية المعنوية، من ناحية ما يدل عليه. جيد. ها واضح الآن؟ ها واضح يا أخ مورو؟ وذلك لا يقلل من شأن الحرف ولا قيمته، بالعكس هذا سلاح ذو حدين. رغم انه الحرف لا يدل على معنى في نفسه بل يدل على معنى في غيره، وذلك يجعله اقل في الناحية الدلائية من اخويه الاسم والفعل، لكن هذا ايضا يؤدي الى خطورة واهمية دور الحرف في الكلام. له دور مهم جدا، لأنه لما كان لا يدل على معنى في نفسه بل يدل على معنى في غيره، صار معناه متعلقا بغيره مؤثرا فيه جدا. لو قلت لك يضرب، طيب لم يضرب، دلت على العكس تماما بمجرد دخول الحرف. لما أقول لك يضرب، طيب أيضرب؟ إذا الأولى يضرب هذا خبر، هذا إخبار، أنا أقول لك هو يضرب فعلا، لكن أنا أقول لك أيضرب هذا استفهام، حرف من أمنا للاستفهام، هذا غير المعنى تماما. لذلك الفقهاء كما سيأتي في الفقه يقولون من شروط تكبيرة الإحرام في الصلاة ألا يمد الهمزة في الله أكبر، لأنه لو قال الله أكبر دل على الاستفهام، بل لو كان قاصدا يكفر، يعني يسأل هل فعلا الله هو أكبر، كما في قول سارة الله أمرك بهذا، قل الله أذن لكم. إذا شوف الفرق الكبير، رغم أن الحرف معناه في غيره لكنه يؤثر تأثيرا كبيرا جدا على المعنى، لأن معناه في غيره. خلاص. طيب، أو حرف جاء لمعنى. طيب الآن نحن فهمنا معنى الاسم والفعل والحرف، لكن قد يشتبه علينا قسم من الأقسام الثلاثة. لذلك درج النحويون واعتادوا أن يضعوا لنا علامات نفرق بها بين الاسم والفعل والحرف، علامات إذا نحن أجريناها على اللفظ أمامنا يمكن أن نستخلص هل هو اسم أم فعل أم حرف. جيد. ولا يشترط اجتماع هذه العلامات في اللفظة، كما قلنا في درس الفقه لا يشترط اجتماع علامات البلوغ في الشخص حتى يكون بالغا، تكفي علامة. كذلك هنا تكفي علامة واحدة فقط، إذا توفرت وقامت باللفظة نستطيع أن نقرر أنها اسم أم فعل أم حرف. العلامات كثيرة جدا، والنحاة يتخيرون منها في كتبهم. هنا ابن أجروم وضع خمس علامات يعرف بها الاسم، وابن مالك ايضا وضع خمس علامات لكن فيهم علامة مختلفة. جيد. والبعض يطيل في هذه العلامات والبعض يختصر، يعني اسيوطي في المزهر في علوم اللغة قال ان علامات الاسم 32 علامة، اثنى اثنتا وثلاثون علامة للاسم. فعلامات الاسم كثيرة جدا لا تحصى، يمكن اكثر من هذا ايضا، لكن هو قال هذه علامات وهي العلامات المشهورة جدا والسهلة جدا عند النحويين. قال فالاسم يعرف، اذا كيف نعرف؟ قال الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض، وهي من والى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. جيد، سنقتصر على الخفض وتنوين ودخول الالف واللام، والمرة القادمة نبدأ بحروف الخفض التي ذكرها وما كان له ان يذكرها هنا، يعني هذا مما اخذ على المؤلف. طيب الاسم يعرف بالخفض، الخفض يعني الجر، نعم بالجر والتنوين والندى وال ومستدل للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي ونون اقبلن فالم ينجلي، وهذا الذي فعله ابن مالك افضل، وسنوازن بينهما ايضا كما قلنا سنكسر الرهبه من الفيه ابن مالك ان شاء الله. خلاص، اقول الاسم يعرف بالخفض، الخفض يعني الجر. جيد، ما الفرق بين الخفض والجر؟ لا فرق بينهما خلاص ابدا، لا فرق بينهما ابدا. الجر هو اصطلاح البصريين، البصريون النحاة من البصرة يعني، والخفض هو اصطلاح الكوفيين والأخفش الأوسط من البصريين فقط لا غير. لكن لذلك كثير من العلماء يرون أن ابن أجروم كان كوفيا في النحو، مذهبه في النحو يعني كوفي مش بصري، لأنه يستعمل ألفاظ الكوفيين، وهذا هو الراجح يعني. الخفض هو الجر خلاص. طيب نعم، الخفض هو علامة تغير مخصوص، تغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. لما تقول قال محمد الدال لها طريقة معينة النطق، أنك تنطق بها بضمة أو محمد، رأيت محمدا تغير آخر في الدال، طيب مررت بمحمد هذا تغير ثالث في الدال، دن دن دن. جيد، مررت بمحمد. طيب هذا التغير المخصوص في الدال علامته الكسرة أصالة، علامته الكسرة في الأصل، علامته الكسرة أننا نجر بالكسرة أو نخفض بالكسرة وما ناب عنها، وده سيأتي فيما بعد إنه في الجر له علامات أخرى فرعية. ماشي، فإذا وجدت اسما مكسورا فدل هذا إنه مجرور أو مخفوض. إذا أي لفظ مجرور أو مخفوض أو يقبل الجر أو الخفض فهو اسم. إذا اعلم هذا، لا جر في الأفعال والحروف، كارثة أن يعرب إنسان فعلا أنه فعل مجرور، لا يكون الجر إلا في الأسماء. جيد، مررت بمحمد، وقفت على الجبل، نظرت في كتاب. جيد، هذا يحصل والله، كنا مرة بنصحح وجدنا واحد كاتب فعل مجرور. جيد، وكانت كارثة. خلاص، كان يعرب قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين يعلم الله، فقال فعل مجرور، وهذه حماقة يعني مجازفة. خلاص، لم يدرك أن الفعل إنما حرك منع من التقاء الساكنين، لكن لا يوجد فعل مجرور في العربية، لا يوجد أصلا. خلاص، المهم لا، الحروف كلها مبنية ليست معربة، لا تستبق الأحداث. خلاص، الحروف مبنية، قد تكون مبنية على الكسرة، لكن البناء على الكسرة غير الجر، الجر إعراب ليس بناء، لكن لا تستعجلوا. خلاص، يعني خطوة خطوة. خلاص، يعني هؤلاء هذا ضمير مبني على الكسر لكن ليس مجرورا، حرف الجر بي بالبيت مبني على الكسر لكن ليس مجرورا، فرق بين البناء والإعراب، وهذا سيكون موضوع الدرس القادم، نحن لن ندخل في الإعراب والبناء بعد، ففقط يعني ايه. طيب، اذا بالخفض الذي هو الجر، خلاص في صوت، نعم الجر له أسباب، يعني لماذا يكون الاسم مجرورا؟ من أسبابه أن يتقدمه حرف جر، يعني لما تقول ذهبت إلى البيت، لماذا البيت مجرور؟ لماذا لم نقل ذهبت إلى البيت أو إلى البيت؟ لماذا؟ لأن يعني هناك حرف جر. جيد، الأسباب هذه تسمى العوامل، وهذا سنذكره فيما بعد، لكن دعنا نقول أسباب. خلاص، اذا السبب في الجر من اسبابه حرف الجر، يعني العامل في الجر حرف الجر. ايه اللي يسبب الجر ده؟ حرف الجر، صح. طيب، لما اقول مررت برجل كريم، رجل مجرور، لماذا مجرور؟ بسبب حرف الجر، الباء برجل. طيب وكريم لماذا مجرور؟ لأنه صفة، وسندرس فيما بعد، سندرس إن شاء الله أن الصفة تتبع الموصوف، فموصوف رجل هنا مجرور برجل، فلا يستقيم أن نقول مررت برجل كريما أو مررت برجل كريم، صفة نعت يعني، والنعت هو اصطلاح البصريين والصفة اصطلاح الكوفيين، غلبوا يعني في السنة العامة، ماذا يقولوا لهم صفة؟ ماذا غيروا الكتاب يسموه النعت، والنعت والصفة، والصفة والنعت، النعت برضه هو الصفة زي الجر والخفض كده، خلاص؟ يقولوا لو كتبت صفة في الامتحان هتنقص، اسمها نعت، المدرس أصلا مش فاهم حاجة، خلاص؟ فالنعت هو الصفة، خلاص؟ نعت الشيء أي وصفه، خلاص؟ مررت برجل كريم، إذا كريم ليه مجرور؟ مجرور لأنه صفة لاسم مجرور، خلاص. طيب، لما أقول هذا كتاب الطالب، هذا كتاب الطالب، لماذا الطالب مجرور؟ لماذا لم أقل هذا كتاب الطالب أو هذا كتاب الطالبة؟ لأن الطالب، هذا كتاب الطالب مضاف إليه. ما هو مضاف إليه؟ إذا جاء اسم، إذا جاء اسم نكية بعده معرفة، فالمعرفة مضاف إليه، هذا غالبا النعت صفة واحد لا فرق بينهما البتة، خلاص. هذا في 99% في اللغة، أن إذا جاء نكية بعده معرفة كانت المعرفة مضافا إليه، خلاص، قاعدة أغلبية يعني، لأن هناك أمور دقيقة أخرى. فالمضاف إليه ده دايما مجرور، كتاب الطالب، عصى الأستاذ، كلام الله، صدق النبي. إذا وجدت اسم نكرة ما فيهوش ألف ولام وبعد فيه ألف ولام، فالاسم الذي محل بالألف واللام اللي هو المعرفة مضاف إليه مجرور، خلاص. إذا الجر بالجر، لا بالجر دي الألفية، بالخفض يعرف بالخفض. إذا الخفض له ثلاثة أنواع في اللغة فقط لا غير، كم نوع؟ ثلاثة. الأول الخفض بحرف الجر، اسم يأتي بعد حرف الجر يكون مجرورا بحرف الجر. النوع الثاني الجر بالإضافة، أي أن يكون المجرور مضافا إليه. النوع الثالث الإضافة بالتبعية، كأن يكون صفة مجرورة أو اسم معطوف مجرور، خلاص. وهذا سيأتي في التوابع. إذا الخفض له كم نوع؟ ثلاثة، بحرف الجر وبالإضافة وبالتبعية، خلاص. ها، بحرف الجر كقولنا في البيت، والإضافة كقولنا كتاب الطالب، وبالتبعية كقولنا مررت برجل كريم ومررت بزيد وعمر، المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه أيضا، ومررت بزيد نفسه التوكيد، ومررت بزيد أو مثلا قرأت من الكتاب بعضه بدل. التوابع أربعة: البدل والتوكيد والعطف والصفة، وهذا محله فيما بعد، لكن المهم ان هو بالتبعيه. ماشي. اذا كلام المؤلف يشتمل على هذه الاقسام الثلاثه من الجر. اذا اي لفظ وجدته مجرورا بحرف الجر او بالاضافه او بالتبعيه فهو اسم. جيد. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اكتبوا أنا هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم. وأقول لك مثلا: بين الأسماء في هذه الآية موضحا الدليل، موضحا حال، موضحا الدليل. الدليل مفعول به. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بين الأسماء في أو ميز الأسماء في هذه الآية موضحا بالدليل. لماذا هذا اسم؟ تقول، وأنا أجيب: باسم. جيد. تقول أول شيء: اسم، كلمة لفظ اسم، هذا اسم. طيب ودليلك؟ إنه مجرور. مجرور بإيه ده؟ مجرور بحرف الجر، زي ما ابن أجروم قال يعرف بالخفض، ده مخفوض يبقى اسم. طيب شكرا. صح. بسم الله لفظ الجلالة اسم ولا فعل ولا حرف؟ تقول لي اسم. طب دليلك ايه؟ ايه دليله؟ ايه علامته من علامات الاسم؟ تقول لي والله انه مجرور، الخفض، الدليل هو الخفض او الجر. مخفوض بايه ده؟ تقول لي والله مخفوض بالاضافة، لانه مضاف اليه. بسم الله زي كتاب الطالبي، اسم نكره ولفظ جلاله معرفه، هي مجرور بالاضافه. طيب والرحماني اسم ولا فعل ولا حرف؟ تقول لي اسم. اسم ليه؟ لانه مجرور. مجرور بالاضافه ولا بالحرف ولا بالتبعيه؟ تقول لي مجرور بالتبعيه. ليه؟ لانه صفه، لا مش بالاضافه، صفه لله بالتبعيه. خلاص. او بدل، عند اللي بيعربوه بدل يبقى بدل. خلاص. إذا بسم الله الرحمن الرحيم هذه الجملة جمعت أنواع الجر الثلاثة: الجر بالحرف، والجر بالإضافة، والجر بالتبعية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا هذه العبارة كلها أسماء إلا الباء، حرف جر الباء. جيد؟ طيب، هذا هو الجر. وتعريف الجر، وسيأتي كلام على ذلك في علامات الإعراب. يعني لا يسألني أحد، لا يسألني سائل بعد قليل ما معنى تعريف الجر. الجر هو تغير مخصوص يحدث. اكتبوا، يعني اكتبوا هذا، اعرفوه الآن، اعرفوه الآن، ثم بعد ذلك إن شاء الله لما ندخل في إعراب البناء سأفسر معنى الجر والنصب والضم والجزم، علامات الإعراب الأربعة. هو تغير مخصوص يجلبه العامل، علامته الكسرة وما نال عنها، ده تعريف جر. سأفسر هذا تفصيلا. الجر تغير مخصوص يجلبه أو يحدثه، ده صح وده صح، العامل علامته الكسرة وما ناب عنها. خلاص. طيب، إذا الجر هو العلامة الأولى من علامات الاسم. الاسم يعرف بالخفض. والتنوين العلامة الثانية، هي التنوين. إذا عرفنا من ذلك أنه لا فعل مجرور، لا فعل مجرور ولا حرف مجرور. طيب، لأنه علامة من علامات الاسم. فما تجيش تقول لي بسم الله اسم فعل مجرور، ما يصحش. طيب، زي صاحبنا الأعرب فعل مجرور ده. خلاص. طيب، التنوين العلامة الثانية، التنوين. اعلم أن التنوين لا يدخل في الأفعال أبدا. مفيش حاجة اسمها قالا، يقول. جيد. يسمع، لا تنوين في الأفعال مطلقا. خلاص. لكن تقول كتاب وكتابا وكتاب، تنوين. ما هو التنوين؟ التنوين في اللغة الاسم مجرور. نعم، نحن نقول أول علامات الاسم أن يكون مجرورا، لا فعل مجرور. الأفعال لا يدخلها الجر، والأسماء لا يدخلها الجزم. خلاص، ده خاص بالأفعال بالأسماء، الجر ده خاص بالأسماء. طيب، طيب، التنوين في اللغة التصويت، التنوين في اللغة التصويت مصدر للفعل الثلاثي المزيد بحرف، نون على وزن فعل مضاعف العين، فعل نون ينون تنوينا، نون الطائر أي صوت، زقزق يعني عارف زقزق، زقزقة العصافير وبتاع، أو نون يعني صوت الطائر، له صوت جيد جيد، نون يعني صوت. فالتنوين هو التصويت، ده في اللغة. اصطلاحا عند النحويين واللغويين ايضا التنوين هو نون ساكنة تلحق، وهذا ستدرسونه في التجويد ايضا فلا يكون افتئاتا، هو نون ساكنة تلحق اخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا لغير توكيد، ده تعريف التنوين. خلاص، نون ساكنة تلحق اخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا لغير توكيد. نون ساكنة يعني تقول كتاب، أضفنا نونا في النطق، لكن هذه نون ساكنة أم متحركة؟ يعني هل نقول كتابنا كتابني كتابنو أم نقول كتاب كتاب؟ سكون، نون ساكنة. جيد، تلحق آخر الاسم، إذا التنوين لا يكون إلا في آخر الاسم. هل هناك تنوين في أول الاسم؟ لا. في وسط الاسم؟ لا. يعني لا لا لا يستقيم أن نقول كنتاب، يعني كيف ننون الكاف أو ننون التاء في كتاب، نقول كتناب، لا لا يستقيم. خلاص، إذا نون ساكنة ليست متحركة، تلحق آخر الاسم. وقولنا الاسم، قولنا الاسم خرج به الفعل والحرف، إذا التنوين لا يلحق الأفعال ولا الحروف أبدا. جيد، حيا الله شيخنا سعد الرفاعي. إذا هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم، إذا آخر خرج به أول الاسم ووسط الاسم. وقوله الاسم خرج به الفعل والحرف، انه لا يدخل لا في الفعل ولا في الحرف. لفظا، لفظا يعني نطقا، اذا نحن ننطق ونلفظ التنوين فقط. طب هل نكتبه؟ كلنا كتبنا التنوين في ابتدائي، كتاب، العلم نور بنون، كان جميل جدا، العلم نور. خلاص، لكن الحقيقة ان التنوين يلحق اخر الاسماء لفظا، لفظا فقط. جيد، لكن يفارقه خطا ووقفا. خطا يعني كتابة، لا نكتب كتاب بالنون، لكن التنوين له علامة مخصوصة ليه ضمتان او فتحتان او كسرتان. خلاص، إذا يلحق آخر الاسم لفظا ويفارقه خطا يعني كتابة. الخط هو تصوير المسموع، يعرفوا كده بتوع الإملاء، الخط تصوير المسموع، أنت سامع كلامي الآن لكن مش شايفه، لما يكتب أمامك يبقى أنت شفته خلاص. وشاف يشوف تصيح، شاف القمر يعني رآه، شاف يشوف شف شوفا وشرفانا، فشف وشوف يعني فصيح بالمناسبة. خلاص، فاذا تفارقه قطا يعني لا يكتب، ما بنكتبش كتاب ورجل بالنون، لا يكتب، لكن يكون في اللفظ. ووقفا، وقفا لما نقف على الكلمة بنسكن اخرها، هذه قاعدة. فنقول الخط، نقف نقول الخط، الكلام، لا نقول الكلام، لا الكلام. فإذا وقفنا على كلمة منونة مثل رجل قال رجل الحق، فلو وقفنا سنقول قال رجل أم نقول قال رجل؟ لا نقول قال رجل، يعني يفارق التنوين الكلمة إذا وقفنا عليها. ده له علة، له علة له سبب. حاولها واللي ما فهمهاش مش مهم لأنها مش ضروري أصلا. آخر حرف ساكن تفهم، ده اللي بيتكلم كلام متصل وبيسكن كل كلمة عشان ما يبانش محلها من الإعراب، وده جيد أفضل من أن ينصب الفاعل ويرفع المفعول. لكن سكن وجوبا في آخر في وقف الكلام ماشي. لما نقول رجل، رجل ما آخر حرف في كلمة رجل؟ ما آخر حرف؟ لا. طيب فإذا وقفنا على رجل وجب أن نسكن اللام لأنه آخر حرف. طيب والتنوين نون ساكنة، ساكنة ولا متحركة؟ قلنا أنها ساكنة. فلما كانت ساكنة واللام إذا وقف عليها وجب أن تسكن، حصلت القضية اللغوية المشهورة وهي اجتماع الساكنين، سكون اللام الأصلي وسكون التنوين العارض، وإذا اجتمع أصلي وعارض طرح العارض. فيبقى ملوش لازمة التنوين خالص، نقف على اللام بس، نقول رجل، لأنه ما نقدرش نسكن اللام وفي تنوين ساكنة، هتقولها إزاي؟ قال رجل أن، يبقى برضه حطيت ضمة. التقى ساكنان وهو السكون الأصلي، سكون الحرف، السكون العارض، سكون التنوين، لأن التنوين مش أصلي، خلاص؟ وبالتالي يقفون بالحرف مجردا من غير تنوين. لذلك يفارق التنوين لفظة في الوقف ولا يكون إلا في وصل الكلام ودرجه، الدرج يعني اتصال الكلام ببعض، خلاص؟ واضح؟ ده تعريف التنوين. نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا لغير توكيد. ايه معنى غير توكيد؟ سنعرفه في الكلام على الأفعال لما نتكلم على لنسفعا بالناصية وليكون من الصاغرين، خلاص هنتكلم على النون ديت ان هي نون توكيد، هنوضح الفرق، خلاص. لكن الان هذا هو التعريف حتى الان، جيد. يعني من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، خلينا ايه واحدة واحدة. اذا الان هناك فرق بين التنوين وبين النون الساكنة. ايه فرق بين النون الساكنة؟ نطابق الان، نون الساكنة التنوين نون ساكنة، إذا حتى الآن هو مثله مثل النون الساكنة التي في أنعم وأنبت إلى آخره، نون ساكنة تلحق آخر الاسم. هنا أول فرق، أن النون الساكنة قد تكون في منتصف الكلام أيضا كما في أنعمت وأنشأت وبنت، جيد، أنها أيضا تلحق الوسط، لكن لا تكون في أول الكلام النون الساكنة. لماذا؟ لأنه لا يبدأ بساكن ولا يوقع على متحرك في العربية، فلا تكون في الأول لكن تكون في وسط الكلام أيضا كما في بنت وأنشأ وأنعم. الاسم لا، النون الساكنة تدخل في الاسم والفعل والحرف، فتدخل في الاسم كما في بنت، وتدخل في الفعل كما في أنعم، وتدخل في الحرف كما في عن. إذا النون الساكنة تدخل في الاسم والفعل والحرف لا في الاسم فقط، جيد. لفظا ننطق بها نون الساكنة وتفارقه خطا ووقفا، هذا غير صحيح. إذا النون الساكنة تلحق الاسم والفعل والحرف وتلحق الآخر والوسط وتظهر لفظا وخطا ووقفا. إذا هذه فروق واضحة جدا بين النون والتنوين، النون الساكنة والتنوين، جيد. النون الساكنة تلحق الأسماء والأفعال والحروف وتكون في وسط الكلام وآخره وتثبت في اللفظ والخط والوقف، تقول عن، تقف، جيد. فهذا واضح. إذا الاسم يعرف بالخفض والتنوين، إذا هذا معنى التنوين. إذا أنت رأيت رجلا أو كتابا أو سميع أو بصير أو قوة بالحركات الثلاثة، أي لفظ دخل عليه التنوين بالمعنى الذي ذكرناه فهو اسم. قال تعالى: فالله خير حافظا. خير وحافظا، لأنها من أصل الكلمة لأنها حرف مبنى. نعم. هل خير وحافظا اسمان أم فعلان أم حرفان مع ذكر الدليل؟ فتقول هما اسمان بدليل دخول تنوين عليهما، خير وحافظا. خير حافظا تمييز، خير حافظا خير مردا، خير إذا جاءت منونة 90% ما يكون بعدها تمييز، خير حافظا. لكن لو عايزها حافظ كانت تبقى خير حافظ من غير تنوين، يبقى مضاف ومضاف إليه، خلاص؟ خير حافظ، لكن خير حافظا. خير وشر يكون ما بعدها تمييز، خلاص؟ شر مكانا، خلاص؟ وأضل عن سواء السبيل. خلاص يا إخوة، إذا خير وحافظا. أكثر من 70% من مدرسي اللغة العربية في مصر لأنون يكون بعدها مضاف إليه، يدرسون الطلاب أن مع حرف جر، خلاص؟ هذه من الفواقر برضو، من الفواقر والكوارث يعني، خلاص؟ الآن مع، هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ هم يقولوا لهم ده حرف مع حرف جر. يعني كنت بكلم بنت اخويا عندها 8 سنين او بيقول لك يعني مش حرف جر، وبتقول لي الميس بتقول لي مع حرف جر، قلت لا مع اسم، قلت لا بس الميس قالت حرف جر. فابوها اللي هو اخويا بيقول لا بس يعني عمه بيقول لك هي اسم يبقى هي اسم، ان عمه بيفهم، قلت له يعني الميس ما بتفهمش. فدي الكارثة، هي الميس طبعا عندها مقدسة، الميس بتقول، قلت لها خلاص يبقى الميس بتفهم، خلاص. السؤال الآن، مع لو عرضناها لعلامات الاسم، احنا خدنا علامتين بس، مش هقول 5 ولا 6 علامات، هم علامتين خدناهم الجر والتنوين، هل تقبل واحدة منهم ولا لا؟ لو قبلت، لأن احنا قلنا الاسم هو ما دخلت عليه هذه العلامات أو قبلها، أو قبلها. يعني لما اقول لك كلمة رجل لو ما كانتش مجرورة قال الرجل، انت تشوف هل تقبل الرجل؟ يقبل. فلو قلنا مع تقبل الجر ما تقبلش الجر، خلاص، لانها منصوبة، لانها ظرف والظروف كلها منصوبة او في محل نصب، يا منصوبة يا في محل نصب، خلاص. لكن بيقبل التنوين زي ما انتم شايفين اهو في معا، فتبقى اسم بقى واللي بعدها مضاف اليه، مش اسمه مجرور ولا حاجة، خلاص. هذا هو القصد، انك لما تحرر هذه العلامات جيدا تستطيع ان تفرق بين الاسماء والافعال والحروف. في قول من القيس في المعلقه قد كده العوام بيقولوها: مكرم مثال مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من عادي. خلاص، قبل اي علامه باي وضع يكون ملحقا بالنوع اللي هو الاسم، مع يقبل التنوين، جيد، هذا يدل على اسميته، وهو اسم بلا خلاف بين النحويين بمناسبة، هو ظرف وما بعده مضاف إليه. هو التنوين بيقول لك بقى مش مهم، هو كده كده اللي بعده مجرور وخلاص، يعني مش فارقة كتير، خلاص، يقول لك ما هي مع وبعدها اسم مجرور، لا، اللي بعدها مجرور بس مش مجرور بحرف الجر، بعدها مضاف إليه لأنها ظرف، خلاص، زي فوق وتحت وكده، خلاص. المهم ما علينا، المهم ان هو الاسم يعرف بالخفض والتنوين. طبعا هتقولي التنوين انواعه ايه، وتنوين التنكير والتمكين والمقابله والعوض، دول الخاصين بالاسماء، وانواع اخرى غير خاصه بالاسماء وتدخل على غيرها، الترنم والغالي وتنوين التوكيد، كل هذا ليس محله مثل ذلك الدرس. ان شاء الله لما نتلقى حاجات، اللي نعرفه الان ان التنوين خلاص انه علامة من علامات الاسم، وأنه إذا وجدت لفظا منولا فهو اسم. خلاص ماشي، يعني مش مطالبين بحاجة أكثر من كده. آخر حاجة دخول الألف واللام. خلاص دخول الألف واللام. الألف واللام يقصد اسم مع اسم طبعا، من غير أي تردد، مع اسم طبعا. خلاص ما هو الآخر ليس تنوينا، تنوين الترنم والغري لو حضرتك بتقرأي بقى في الشروح الألفية وكذا، هذا على الصحيح ليس تنوينا أصلا، بل هو ضرب من ضروب الموسيقى في رواية الشعر، عشان كده اسمه الترنم والغالي. هما بيقولوا الشعر كانوا بيغنوه، الشعر العربي شعر غنائي زي ما بيقولوا، من خصائصه انه شعر غنائي، والشعر اليوناني شعر مسرحي، لكن شعر عربي شعر غنائي، يعني ما كانش بيتقال زي ما احنا بنقوله كده، كان بيتقال دايما بغنى. خلاص فهم كانوا بيترنموا بيغنى. الاعراب هتقول مع ظرف زمان او مكان بحسب الجمله، منصوب بالفتحة، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. خلاص، وأي حاجة بعديها مضاف إليه مجرور مع وعلامة جره، سواء بقى الكسرة الظاهرة أو المقدرة أو الياء أو الفتحة لمنوع من الصرف إلى آخره. خلاص، ظرف مضاف إليه، ما بعد الظروف مضاف إليه. خلاص، مفيش حاجة اسمها مظروف بالمناسبة، يقول لك بعد الظرف مظروف، يقول لك الكتاب فوق المكتب، فوق ظرف والمكتب مظروف، ما فيش اسمها مظروف في النحو. اللي بعد الظرف مضاف اليه، يعني برضه اللي عنده اولاد يعني بلاش الكلام ايه المستفز، يعني الكلام الغلط، ما فيش اسمها مظروف، مظروف ده ما فيش منه في النحو. يقول لك مظروف مجرور، ايه مظروف؟ هو مظروف هو بريد مستعجل، ما فيش اسمها مظروف، اسمه مضاف اللي بعد الظرف مضاف اليه. ماشي، واحنا لسه ما دخلناش في الاعراب بالمناسبه، فما تستعجلوش الاحداث يعني. ماشي، دخول ألف واللام، الفعل لا يدخل عليه ألف ولام. خلاص، والحرف لا يدخل عليه ألف واللام. ما تقولش ال على والكاف اللي هو حرف الجر والإلى، ما فيش، والفي، ما تقولش اليسمعوا اليبصروا الكل اليشرب الأكلة، مفيش. الألف واللام لا يدخلان إلا على اليتنصر، نعم لا يدخلان إلا على الأسماء فقط. فالعلامة الثالثة من علامات الأسماء هي دخول ألف واللام أو قبول دخول ألف واللام. يعني لو لم تجد الكلمة محلاة بألف واللام أو معرفة، جرب عليها ألف واللام، إن قبلتها فبها ونعمة، إن لم تقبلها فكل عام أنا بخير. خلاص، تبقى ليست اسما، تصرف بقى، تطلع حرف تطلع فاء. خلاص ماشي، فهذا او هذه العلامة الثالثة من علامات من علامات الاسماء. اما الحرف والفعل فلا يدخل عليه طبعا قول طبعا جرير بن عطية بن الخطفي، ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. قال هنا موصولة بمعنى الذي، للإخوة اللي هم إيه زيادة شوية، دي حتة ليهم كده. خلاص، فقال هنا بمعنى الذي، لكن قال الذي يدخل على الاسم النكرة التي تفيد التعريف، الرجل، الكتاب، السميع، البصير، القوي، الجبل، الماء. فإذا إذا وجدت اسما، عفوا، إذا وجدت كلمة أو لفظا دخل عليه ال او يقبل دخولها فهو اسم. خلاص، طيب، اذا بسم الله الرحمن الرحيم، لفظ الجلاله اسم، ما دليله؟ ما دليله؟ ما دليل كونه اسما؟ دخول ال بس ولا في حاجه تانية؟ ودخول حرف الجر ليه؟ اللي هو الجر، إذا تفهم من ذلك، تفهم من ذلك إذا كان فرعون المقصود به العلم فلا يدخل، وإن كان المقصود به الجنس يدخل. أما إن دخل على العلم فهي الزائدة لا تفيد تعريفا، كقولنا المدينة المنورة هذا لا يفيد تعريفا، وقولنا السموء لا يفيد تعريفا، وكقولنا كقول الشاعر إن الحكم ابن اليزيد لربما ابن اليزيد، يزيد أخريها ألف ولا تبقى الزائدة لا تفيد معنى التعريف. إذن قد يجتمع في اللفظ الواحد أكثر من علامة من علامات الاسم، صحيح أم خطأ؟ لا دي قضية أخرى ليست موضوعنا، قال الزائدة والكلام ليس موضوعنا، أنا أتكلم الآن في علامات الاسم فقط، ومحدش يضطرين أنا أستطرد في أمور أخرى. الآن أقول لو هذه العبارة وضع علامة صواب أم خطأ، صحيح قد يقبل، لكن هل يشترط اجتماع العلامات في اللفظ كي يكون اسما أو فعلا؟ لا يشترط، لكن نتصور أنه تجتمع فيه أكثر من علامة، تمام؟ لكن يستحيل اجتماعها بالمناسبة، يستحيل اجتماع، لأنه ما ينفعش مثلا اسم يكون دخل عليه ألف واللام يكون منون، لأن التنوين ده يكون إلا في الأسماء النكرة، ما ينفعش تقول الرجل الكتاب، ده السؤال اللي بعده، لا يمكن أن تجتمع الأربعة، لأن التنوين لا يجتمع مع التعريف، لأن التنوين لا يدخل إلا النكرات. هيا الله شيخنا الفلوج عليكم السلام، خلاص؟ يتصور اجتماع أكثر من علامة، لكن اجتماعهم جميعا لا، خلاص؟ بالضبط كده، لكن لا يتصور اجتماعها جميعا. انه مثلا ابن مالك بيقول لك بالجر والتنوين والندى وال، المنادى منصوب، كيف يجتمع الجر مع الندى وكلاهما من علامات الاسم؟ لا يتصور اجتماع الندى مع الجر، ولا يتصور اجتماع التنوين مع التعريف بال الى اخره، ده كله مش موضوعنا بالمناسبه الاخوه، ده مش موضوعنا يعني، لكن اللي احنا نقوله لا يشترط اجتماع العلامات، لكن يتصور وجود اكتر من علامه، زي ما شفنا في بسم الله الرحمن والرحيم في كم علامه من علامات الاسم ده في الاخت ازازه، الرحيم في كم علامه من علامات الاسم، بسم الله الرحمن الرحيم في كم علامه؟ علامتين، الخفض بالتبعية لأنه صفة، بسم الله الرحمن الرحيم، ودخول آل عليه، ماشي؟ طيب اللي قالوا ثلاثة، مين اللي قال ثلاثة؟ ها واضح الآن؟ إيه العلامة الثالثة طيب؟ خلاص؟ إذن هذا نكتفي بهذا القدر. طبعا قول المؤلف دخول الألف واللام لأنه كوفي كما قلنا، كوفي المذهب في النحو، لذلك يقول الألف واللام، أما البصريون فيقولون لا يقولون الألف واللام. لماذا؟ يعني الرحمن يعني هذا ليس الآن، لماذا؟ ما الفرق؟ هذا ليس أننا، لكن واحد ابن مالك لأنه بصري قال بالجر والتنوين والندى وأل، ما قالش والألف واللام، وأل لأنه بصري، لكن ابن أرجوم قال دخول الألف واللام، خلاص؟ هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. الأسئلة بقى، الرحمن تعرب نعت، يا نعت يا بدل، بسم الله الرحمن الرحيم يا نعت يا بدل، وابن القيم يرجح إن هي بدل، لأنه يرى إن الرحمن اسم جامد، والنعت لا يكون إلا مشتقا، والرحمن اسم جامد فهو بدل من لفظ الجلالة، لأنكم كما تعلمون أن الرحمن هو اسم خاص به عز وجل، أما بقية الأسماء والصفات فقد يتصف بها غيره ولو على سبيل التقييد أنه كريم أو رحيم أو بر أو كذا، لكن الرحمن فقال هذا ليس وصفا، هذا اسم. جيد، هذا اسم، كما تقول مثلا مررت بمحمد أنور السادات، الأنور صفة، محمد لا، ده هو اسم، اسمه محمد أنور فهي بدل، فعايز يقول لا إن هو بدل، فهو يا إما صفة أو بدل، في حالتين هو مجرور. ماشي، لا بأس، أريد إعرابها، لو نعرف إن شاء الله نعرفها. أنا عندي سؤال في موضوع الدرس، يزيد هل هو اسم أم فعل أم يحتمل الاثنين؟ الأصل يزيد فعل، زال يزيد زيادة، فهو زائد ومزيد، اسم الفاعل والمفعول، لكن يزيد أطلق على بعض الناس فصار علما، يسموه علم منقول، لأن الأعلام، الأعلام ليها أسماء يعني، ليها أنواع كثيرة جدا، منها العلم المنقول والعلم المرتجل. العلم المرتجل، المرتجل، العلم المرتجل والمنقول. المنقول، دقيقة، العلم المرتجل هو ما ليس له سبق اشتقاق عند العرب، كسعاد وزيد وجبل، خلاص. لكن العلم المنقول هو ما له سبق اشتقاق عند العرب، زي يزيد وتغلب، عارفين قبيلة تغلب، تغلب ده فعل مضارع، غلب يغلب، تغلب وتدمر. طيب هبدو تكس بس شوية عشان اعرف اشوف الاسئلة، بس ايه موضوع ليعلم الله؟ ولما يعلم الله، لما اداة حرف من حروف الجزم بيجزم الفعل المضارع، خلاص. فيعلم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لانه فعل اخر صحيح الاخر، وحرك السكون منعا لالتقاء الساكنين، خلاص. هذا هو الاعراب الصحيح، لكن فعل المضارع مجرور هذا كارثة، خلاص، واضح. ده بالنسبة للسائل عن الله. سؤال، كيف يتصور ان الحرف لا يفيد الا مضاف، الا مضافا الى غيره، وقد تأتي فواتح الصور باحرف غير مضافة؟ لا، ليس الامر كذلك. الاحرف، احرف المعجم التي اجتمع افراده عازمين على عازمين حال، حال منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم، خلاص. فواتح الصور هل المقصود بها اسم الحرف ام مسماه؟ يعني يجب ان تفرق بين الاثنين. لو انا واقف امامك واقول لك الف نون واو ياء لا تفهم مني شيئا، لكن لو قلت لك كلامي يتكون من الف نون ياء، هنا صار كلامي ليس عن مسمى الحرف لكن عن اسم الحرف. انا اصف هذه الحروف في تركيب في جملة مفيدة، جيد. لذلك اغلب من خاض في قضية الحروف التي في اول الصور، وهذا تفسير معزو إلى كثير من الصحابة، لا يقصد اسم الحرف لا مسماه، جيد، يقصد اسم، لأن العرب كلهم يعرفون مسمى الحرف. هذا من إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي يعرف اسم الحرف. يعني مثلا زاي، زاي ده اسم الحرف لكن مسماه ذا، ذا. والعرب كلهم يعرفوا زايا، يعني يعرفوا زيد. احنا بننطق بمسمى الحرف مش اسمه، اسمه ده ما يعرفوش غير المتعلم، لكن الامي يعرف مسمى الحرف انه بيتكلم، بيتكلم بالحروف. وما هيتكلم منين؟ ما بيتكلم بالحروف، فمسميات الحروف كلها موجوده عنده بينطقها، لكن اسم الحرف ما يعرفوش غير المتعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسماء الحروف، ده رقم واحد. رقم اثنين انه هذه الحروف مخبر عنها، يعني وقعت في محل رفع مبتدا على قول كثير من العلماء. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني هذا الكتاب الذي لا ريب فيه مؤلف من هذه الحروف، وأنتم لا تستطيعون أن تأتوا بمثله. خلاص جيد. فهذا أيضا ملحظ مهم. فإذا الذي في الحروف في القرآن هو أسماء الحروف لا مسمياتها. خلاص. فإذا مسمى الحروف اسم، يعني كلمة ألف، ألف هذه اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. أنا بقول أسماء الحروف، يعني هي نفسها أسماء، وبالتالي الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان. يعني ألف باء تاء فاء، أسماء الحروف هذه هي في غاية الأمر هي أسماء للحروف وتدل على معنى في نفسها. إيه المعنى تدل عليه في نفسها؟ تدل على مسميات الحروف، إن ألف بتدل على الحرف المخصوص اللي نطقه آ، وإن باء اسم بيدل على معنى اللي هو الحرف المخصوص اللي بننطقه باء. زايون بيتنون أهو حتى إن هو اسم مخصوص بيدل على معنى في نفسه اللي هو الحرف اللي بننطقه ذا. خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل عليه القرآن ألف لام ميم، لو كان الكلام كما يقولون لنطقها ألم، لأن ألم هي مسمى الألف واللام والميم، لكنه قال ألف لام ميم، يبقى قرأ الاسم ولا المسمى؟ قرأ أسماء الحروف. يعني قال لما أنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال باء سين ميم؟ لا، المسمى الحروف باء كسرة بي، سين سكون بس، ميم كسرة مي بس مي. خلاص. لكن في الثانية الألف لام ميم، فإذا دل أن هذه أسماء الحروف لا مسمياتها. معايا يا أخي؟ ده واضح، يعني هذا فرق واضح. معايا الأخ مورو؟ فهذه إذا أسماء بدليل الحديث البخاري لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، مكتوبة زي في الحديث ألف حرف ميم لام حرف ميم حرف، مكتوبة هكذا، وهذه أسماء بلا خلاف. تمام. فهذه إذا أسماء، والاسم يدل على معنى في نفسه كما قدمنا. اتضح الآن؟ لا، الأخ مورو السائل. الأخت أساس عندها سؤال. الأخت أساس بتكتب بلون قوي جدا، ليس كثيرا. لا يا أخي، سواء من الصحابة من قال الله أعلم بمرادها أو الله أعلم بمراده أو الذين قالوا وخاضوا في التفسير أنها للتنبيه أو أنها للقسم أو أنها بعض القرآن، يعني هذا من القرآن من هذه الحروف، سواء من الذين قال توقفوا وفوضوا أو الذين خاضوا، فالجميع متفقون أن هذه أسماء للحروف لا مسميات. ده اللي أنا عايز أوصله، حتى الذين قالوا الله أعلم من مرادها بمراده منها، الكل يتفق أن هذه أسماء الحروف ألف لام، يعني الذين قالوا الله أعلم من مراده أيضا يقرؤون ألف لام ميم، محدش قرأ ألم، هذا هو الفرق. فهي بالإجماع أسماء للحروف ليست مسميات الحروف. خلاص وليه؟ بما انها نزلت مركبة والحروف نزلت بالشكل ده ألم. أولا القرآن كتب في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجود الصحابة، وكتابة القرآن لا يقاس عليها، يعني خط القرآن والخط العروضي هذه كتابات خاصة. كتابة القرآن الكريم كتابة خاصة بالقرآن مثل التوراة والصلاة إلى آخره، وفيها من الإعجاز الكثير، يعني كثير من العلماء تكلموا في إعجاز الرسم، هذا يسمى علم الرسم. لكن الحاصل أن أحدا من الأمة بدأ من الرسول حتى الآن قرأ ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني هذا الذي لا يختلف فيه واحد. وبدليل الحديث الذي في صحيح البخاري الذي قلناه ألف حرف لام حرف، خلاص. لكن علة الكتابة في المصحف فتلك الكتابة توقيفية، يعني أنا لا أدري علة الكتابة في المصحف. بعض العلماء يلتمس بعض الحكم، لكن أن يفتئت أحد يقول هذا كتب كذلك وهذا لم يكتب كذا، لا، كتابة المصحف توقيفية. بل حتى كره العلماء أن يكتب بغير الخط العثماني حتى في طريقته، والمالك رحمه الله نص على حرمة ذلك إلا لضرورة. خلاص، ده المصحف كله طبعا مش آية، يعني تكتب كتاب وتجدد فيه آية آيتين عشرة فلا بأس تكتبها بالخط العادي، لكن كمصحف كامل لا يطبع إلا بالرسم العثماني. خلاص، ده القصد يعني. جزاكم الله خيرا وأكلتم طيبا.